طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل والمشبهة. سيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى وسطية أهل السنة بين سائر الملل والفرق والجماعات والنحل، فبدأ في وسطية أهل السنة في باب صفات الله. فأهل السنة في باب إثبات الصفات ونفي الصفات هم وسط بين من؟ قال: بين أهل التعطيل والجهمية وبين أهل التمثيل والمشبهة. فهؤلاء طرفان، هؤلاء طرفان، وأهل السنة وسط. نبدأ مثلا، قال: هم وسط في صفات الله. قد مرت معنا ما هي صفات الله وما ضابطها. قال: بين أهل التعطيل والجهمية. مر معنا ما هو التعطيل. التعطيل هو الإلغاء، هو الإلغاء، وبالمعنى العام هو إلغاء ما يجب لله من صفات، إلغاء ما يجب لله من صفات. طبعا وأهل البدع في مسألة التعطيل هم مدارس شتى، هم مدارس شتى، فمنهم الغلاة، فمنهم الغلاة كالجهمية، والذي أنكروا الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، أنكروا الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، ما أثبتوا لله شيء، ما أثبتوا لله شيء. ودون هؤلاء من المعطلة المعتزلة، إذ أنهم أثبتوا الأسماء لكنهم عطلوا الصفات، عطلوا الصفات، أثبتوا الأسماء، فيقولون بأن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فأثبتوا الأسماء لكن بالمقابل عطلوا الله عن صفاته. فهذا مذهب من مذاهب التعطيل، كما قلنا هم مدارس. ومنهم كذلك الأشاعرة، عندهم شيء من التعطيل، إذ أنهم أثبتوا شيئا من الصفات وعطلوا الباقي، وعطلوا الباقي. ومن معاني التعطيل إخواني في الله هو إلغاء الصفة الثابتة لله وتأويلها على غير معناها الحقيقي، هذا تعطيل، هذا تعطيل لمدلول الصفة، أن تحرف، أن تغير، أن تبدل، هذا تعطيل الصفة. قال: فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية، بين أهل التعطيل الجهمية. لفظ الجهمية إخواني في الله، وانتبه لهذا الكلام حتى نفهم عبارة شيخ الإسلام بل وعبارة غيره من العلماء، قال: بين أهل التعطيل الجهمية. قد يقول قائل: يا أبا هاشم، الله المستعان، المؤلف يقول هنا من أهل التعطيل الجهمية، فذكر أن التعطيل مذهب الجهمية، وأنت الآن في الشرح تقول معتزلة وأشاعرة. طيب انتبه لهذه الفائدة، لفظ الجهمية إخواني في الله يطلق على فئتين اثنتين، لفظ الجهمية يطلق على فئتين اثنتين. الفئة الأولى هي على فرقة الجهمية التي أنشأها جهم بن صفوان، على الفرقة التي أنشأها جهم بن صفوان، جاء حجه من صفوان، رجل خبيث ضال مضل بين قوسين كافر كما كفره العلماء، اتى بمذهب بدعي ضال، نسب هذا المذهب اليه في باب الاسماء، في باب الصفات، في باب الايمان، خلط يرحمك الله. فاذا ذكرت الجهميه يقال تارة أنه يراد هذه الفئة الخاصة. الإطلاق الثاني للفظ الجهمية أنه يطلق على كل معطل، على كل معطل، كل معطل يقال عنه جهمي. أي واحد نراه تبنى مذهب التعطيل يقال عنه جهمي. فهل الأشاعرة جهمية؟ نعم جهمية. هل المعتزلة جهمية؟ نعم جهمية. الدارمي رحمه الله تعالى عندما كان يناقش المعتزلة كان يقول، قال: وإذا قال الجهمي، وإذا قال الجهمي، مع أنه ما ناقش أحدا من أتباع الجهم من صفوان، لا هو ناقش المعتزلة، لكن المعتزلة يسمون جهمية. لماذا؟ لأنهم قالوا بالتعطيل. فكل معطل لأسماء الله ولصفاته يوصف بأنه جهمي. طيب، قد يقول قائل: ولماذا هذا الإطلاق؟ لماذا هذا الإطلاق؟ سبب هذا الإطلاق إخواني في الله، قال العلماء: لأن هؤلاء المعطلة جميعا وافقوا جهم بن صفوان على تأصيله، وافقوا جهم بن صفوان على تأصيله الذي أصله، فكلهم سار عليه من بعده فنسبوا إليه. يبقى السؤال: وما هو الأصل الذي أصله جهم بن صفوان؟ إخواني في الله، جهم بن صفوان الذي قرأ سيرته وترجمته يعلم الذي وقع معه في حواره ونقاشه مع الفرقة. ما هي الفرقة التي ناقشها جهم بن صفوان؟ السمانية أو السومانية أو السمانية، المهم تعرفون أن لفظ الأعاجم ما ينضبط، لفظ الأعاجم ما تنضبط. هؤلاء فرقة من الهند، المهم ناقشوا جهم بن صفوان، ناقشوا جهم بن صفوان في بداية أمرهم، غلبوا حتى أنه من شدة شبههم عليه أنه دخل إلى بيته فجلس 40 يوما لا يصلي لله، ما يصلي لله. لماذا؟ شكا في وجود الله، تأثر جدا كما أشار ذلك الذهبي وغيره في ترجمة جهم بن صفوان. الشاهد من هذا، الفرقة السمانية فرقة كافرة زنادقة، لا يؤمنون برب، لا يؤمنون بخالق، ملاحدة زنادقة. ناقشهم جهم بن صفوان في مسألة إثبات وجود خالق لهذه المخلوقات. طيب، الجهم كيف سيقنع هؤلاء؟ هل بالقرآن والسنة؟ كفر زنادقة، ما يؤمنون لا بالكتاب، ما يؤمنون بوجود الله عز وجل، كيف تقول لهم قال الله قال رسوله؟ إذن احتاج جهم إلى أن يستدل بدليل عقلي، بدليل عقلي يدل على أن الله خالق وأن هذه الأشياء مخلوقة. ففكر وفكر وفكر مليا فأتى بهذا التأصيل، والذي عرف فيما بعد بحلول الأعراض، بحلول الأعراض أو حدوث الأعراض أو بحلول ماذا؟ بحلول أو حدوث الأعراض. سيأتي معنى ما هو العرض. وجد جهم أن هذه المسألة التأصيلية رد عقلي قوي على هؤلاء الزنادقة. ما هو هذا التأصيل؟ قال لهم جهم بن صفوان أن هناك أشياء تعد من المعاني، هناك أشياء تعد من المعاني، وهذا نلاحظها ما من أحد إلا ويقر بهذا. هناك عندي ما يسمى بالحرارة، هناك البرودة، هناك حركة، هناك مشي، هناك ارتفاع، هناك هبوط، هناك نزول. هذه المعاني هل تقوم بنفسها؟ هي موجودة؟ هي موجودة، لكن هل لها كيان مستقل؟ الجواب لا. الحرارة، هل أحد يقول هذه حرارة موجودة؟ أخوان الحرارة مرت، وهي حرارة، هل تمر الحرارة عندنا؟ لا، ما تمر الحرارة. حرارة وصف، صفة تسمى معاني. الارتفاع، والله فلان ذهب إلى علو، تقول يا أخي وين العلو هذا؟ وين العلو؟ يعني هل موجود علو حتى؟ لا، ما هو موجود، ما هو أمر حسي، هذه صفة. هذه المعاني وهذه الصفات عند جهم بن صفوان سماها عرض، تسمى هذه أعراض، هذه أعراض. فهذه الأعراض تحدث في الأجساد، تقع في أجساد الأشياء، وما من جسد إلا وله أعراض، ما من جسم إلا وله أعراض، عنده حرارة، عنده برودة، عنده ارتفاع، عنده نزول، عنده هبوط، عنده قوة، عنده سماكة، عنده ضعف، عنده سخانة، عنده رقة. صفات، صفات، صفات، ما من شيء إلا وله صفة أصلا، ما من جسم يخلو من الصفات، نسميها احنا اعراض. فقال جهم، قال اذا كان هذا الجسد احتاج الى هذه الصفات، لان الصفات ما تقوم بنفسها، لابد ان تقوم بغيرها، فاذا احتاج هذا الشيء الى الصفات حتى تقوم فيه دل على ان هذا الشيء محتاج لغيره، محتاج لغيره، محتاج لهذه المعاني تكون عنده. فكون هذا الشيء المحتاج لغيره دل على أنه ما استطاع أن يستقل بنفسه. إذن هذا الجسد المحتاج إلى هذه الأعراض، المحتاج إلى هذه المعاني، هو محتاج إليها، لا قوام له إلا بها، دل حاجته، حاجته لها على أنه غير مستقل بنفسه. إذ أن لو كان مستقل بنفسه لاستغنى عنها، لاستغنى عنها. فقال جهم، وبما أن هذه المخلوقات الموجودة فيها هذه الأعراض، إذن هي ليست بخالقة بل مخلوقة، إذ أن الأعراض قد حلتها، فدلت على أن الأجسام فيها من الضعف أنها محتاجة إلى هذه الأشياء. قال فهذا الدليل العقلي على أن هناك شيء أوجد هذه الأشياء لهذه المخلوقات، فالذي أوجد المعاني والصفات والأعراض في هذه الأجسام هو الخالق، ومن وجدت فيه الأعراض فهو المخلوق. إلى هذا الحد، إلى هذا الموضع، هذه الفرقة أقرت، قالت نعم صحيح، ما تذكره من تأصيل عقلي صحيح، هذا دليل على وجود خالق ووجود مخلوق، وأن ضابط هذه المخلوقات وتفترق عن خالقها بأن المخلوقات محتاجة إلى غيرها، محتاجة إلى هذه الأعراض التي بها قوامها، إذ أنها لولا هذه المعاني لما قامت بنفسها، إذا لا تستقل بنفسها بل محتاجة إلى غيرها، والذي أحوجها إلى غيرها هو الله الذي أوجد هذه الحوائج والأعراض إليها. يأتي السؤال الثاني لجهم، قالوا يا جهم إذن صف لنا ربك، صف لنا ربك. هنا تحير جهم لما يقرأ في صفات الله جل وعلا، ماذا سيجد؟ يجد الآيات الكثيرة الدالة على أسماء الله وصفاته، فكلما أراد أن يثبت اسما لله صفة لله ماذا صار؟ صار هذا الإثبات يرد على استدلاله. هو قبل قليل أثبت على أن الأجساد إذا حلتها الأعراض أصبحت مخلوقة، أصبحت محتاجة، والآن في مقامه سيقول بأن الله يسمع، بأن الله يبصر، وهذه ماذا تسمى عندهم؟ أعراض. هذه أعراض أصلا، السمع والبصر والغضب والرضا والوجه واليد وكل الصفات، كل الصفات تعتبر، لأن سيناقشونه ويقول إيش يا جاب قلت ماذا؟ بأن الله يعلم، بأن الله يسمع. السمع أليس هي من الأعراض التي لا تقوم بنفسها وإنما تقوم على غيرها؟ يقول جاب نعم صحيح، إذا ربك مخلوق لأنه ما يقوم باستقلال، لأنه محتاج لهذه الأعراض، كما أنت الآن يا جاب قد قررت لنا وأقنعتنا أن هذا هو ضابط المخلوق، فإذا فما تثبته لربك جل وعلا هذا كيف؟ نعم جهم تحير، هو الآن أقنعهم بدليل عقلي وما وجد دليل إلا هذا الدليل التأصيلي على إقناعهم بوجود خالق ومخلوق وهو حدوث وحلول الأعراض، لكن تحير في كيفية التعامل مع صفات الله عز وجل. فماذا فعل؟ فألغى جميع الصفات عن الله، ألغى باب الأسماء والصفات، وجعل كل ما هو اسم لله أو صفة لله عبارة عن خلق منفصل عن الله. بأن الله يسمع، معنى يسمع أنه أوجد المسموعات، أوجد خلق المسموعات، يبصر خلق المبصرات، بأنه كذا خلق كذا، جعل جهم كل شيء. قد مر معي في مسألة الكلام تذكرون ما هو الكلام عند المعتزلة عند الجهمية؟ بأن الله خلق الكلام، خلق الكلام خلاص، هذا عقيدة عند جهم. فعرى ربنا عن كل اسم وصفة إلا صفة واحدة فقط، واحدة فقط أبقاها لله، ما هي؟ صفة الوجود. خلاص هذا لابد، إذا كان غير الله غير موجود إذن أصبح زنديق، هو إياهم سواء فقط. أثبت أن الله موجود، هذه الصفة الوحيدة الذي استطاع أن يثبتها، أن يثبتها. طيب انتهينا من جهم الضال كما يعبر عنه العلماء، الكافر الذي ما يؤمن برب السماء وإنما أثبت شيء موجود. جاءت الفرقة الثانية، الفرق الثالثة والرابعة والخامسة، من جاء؟ جاءت المعتزلة، قالوا يا جهم إيش فعلت؟ تأصيلك صحيح، تأصيلك صحيح في هذا الباب صحيح، حلول وحدوث الأعراض والصفات في الأجساد نعم يدل على أنها مخلوقة. فقال جهم فماذا تقولون أنتم معي؟ قال أنا معك على التأصيل، لكن هذا النفي المطلق لا، فنحن نثبت الأسماء فقط، أما الصفات هي محل المعاني، هذا لا نثبتها لله. فألغوا جميع الصفات. جاء من بعدهم الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن الكلاب، هيا كلابية تمعنا على هذا المضمار؟ قال نعم تأصيل الجهم صحيح، مبدأ حلول الأعراض صحيح، مذهب دليل عقلي قوي جدا في هذا الباب ما نتهاون فيه، وأن الأجساد الذي به نناقش الكفار في مسألة قبول الأجساد للأعراض دلال على أنها حادثة وأنها مخلوقة. قال إذن معنا على أن الله لا يوصف بشيء؟ قالوا والله مو بهذه الصورة، فنحن نثبت لله بعض الصفات بالدلالة العقلية، العقل دل على أن الله يثبت له بعض الصفات عقلا فأثبتوها. جاء من بعدهم الأشاعرة، ما تقول الأشاعرة؟ قال نحن معكم، نحن معكم، هي صفات عقلية، احنا ما ننكر عن الله له صفات عقلية، صفات عقلية دل على أن الله يتصف بها، الإرادة والقدرة والحي والسمع والبصر والكلام. جاءت الماتريدية، ها يا ماتريدية معنا؟ قال والله جهم صحيح ما أصلها نعم، لكن نحن نضيف صفة فوق الصفة هذه السبع صفة التكوين. صفة التكوين. وتلاحظ أن المعتزلة وأن الأشاعرة وأن الماتريدية وأن الكلابية ساروا على مذهب من؟ على مذهب جهم، هو الذي أصل مسألة حلول الأعراض، وهم جميعا تبنوا هذه المسألة، لكن تفاوتوا فيما بعدهم، فيما بين ذلك، بين مستقل وبين مستكثر، بين مستقل وبين مستكثر. ولهذا اصطلح العلماء على تسمية كل معطل بماذا؟ بأنه جهمي. فهمت يا عبد الله ما المقصود برمي أهل السنة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية بأنهم جهمية؟ لهذا تجد يدندنون، إذا ذهبت إلى كتب الاعتقاد مثلا تأتي إلى صفات الفعلية وهي الأوضح في هذا الباب، بأن الله يغضب، بأن الله يرضى، بأن الله يضحك، بأن الله ينزل، بأن الله قالوا لا، هذه إذا أثبتناها دلت على أن الله محلا للأعراض. يصرحون بهذا، يصرحون بما صرح به جهم بنفس العبارة بنفس الكلمات. قالوا إذا قلنا بهذا بأن الله يرضى جعلنا الله محلا للأعراض، ينزل محل الأعراض. ومن أتى بكلمة محل الأعراض؟ جهم هو الذي أتى بها، فهم ما أتوا بشيء مزيد، وإنما تنازعوا فيما بين ذلك. هذا إخواني في الله ملخص هذا التأصيل الخبيث الذي أول من أصل في الأمة جهم، مسألة حدوث الأعراض وحلول الأعراض في الأجساد. ثم جاءت الفرق من بعده بين مستكثر ومستقل. ففهمت يا عبد الله ما الذي أعنيه حينما أتكلم أو يتكلم أهل السنة في مسألة لفظ الجهمية؟ فالجهمية تطلق على فرقتين اثنتين، إما تطلق الجهمية على لفظة نعم أنشأها جهم بن صفوان، له اعتقادات في باب الأسماء، في باب الصفات، في باب الإيمان، في باب القضاء والقدر، له مصطلح يسير عليه، هذه فرقة الجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان. وتطلق لفظ الجهمية على كل معطل. فلا تستعظم يا عبد الله كما يقول بعض المشائخ، لا تستعظم يا عبد الله إذا رأيت أهل السنة يصفون الأشاعرة بأنهم ماذا؟ بأنهم جهمية، كما مر معنا الدارمي في نقاشه قال: وإذا قال الجهمي، وهو أراد المعتزلي، فإنما أطلقوا لفظ الجهمية على هؤلاء لأنهم ساروا على ما سار عليه جهم بن صفوان. والمعذر إني أطلت النفس في هذا المبحث لأنه من المباحث التي تتكرر علينا ويأتي التساؤلات دائما، تجد أن الأشياء مثل قال هنا، ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال: فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية، مباشر ما قال التعطيل والجهمية، لا، تعطيل الجهمية، لأن كل معطل جهمي. وجه هذا الذي قد سمعته يا عبد الله، لأن جميع المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والكلابية ساروا على ما سار عليه جهم بن صفوان في مسألة الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التبثيل المشبهة. نعم، فرقة ثانية من الفرقة الضالة التي تثبت الأسماء والصفات لكن بشيء من المبالغة، ووصل بهم المبالغة أن جعلوا الله يثبت له من الأسماء والصفات ما يثبت لخلقه، حتى وجد من مقالاتهم من يرى أن الله هو على صورة شاب، من يقول بأن الله هو على صورة شاب، وبعضهم يقول أنا أثبت لله كل ما في الإنسان ما عدا واعذروني على هذه الكلمة، قال ما عدا اللحية والعورة. قال أنا أثبت لله ما للإنسان بأن الله هو إنسان، لكن في أمرين اثنين ما أصفهم بهم الرب، قال اللحية والعورة. طبعا مقالات المجسمة كفرية، كما قال نعيم بن حماد، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر. فلا أخذ في هذا، هم فرقة كالهشامية وفرقة كذلك داود الجواربي وجماعة ممن تبنى مذهب التجسيم بأن الله جسم كالأجسام، جسم كالأجسام. فأهل السنة وسط، لا قالوا بالنفي أن عطلوا الله عن أسمائه وصفاته، ولا أنهم شبهوا الله بأسمائه وصفاته، بل أثبتوا لله كل اسم وصفة من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تشبيه ولا تمثيل. والدليل ليس كمثله شيء، رد على المجسمة والمشبهة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة الجهمية. فنفى ربنا عن نفسه المثيل، فأن للمجسم أن يشبه الله بخلقه. وقال ربنا عن نفسه وهو السميع البصير، أثبت لنفسه الاسم المشتمل لهذه الصفات، فهو سميع يسمع، بصير يبصر، فأن للمعطل أن يعطل الله عن صفاته. قال رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. طبعا إخواني في الله، في هذه الأبواب عد ما وصلنا إليها في باب مسائل الإيمان ومسائل القضاء والقدر، سيكون هناك مزيد بحث، لكن سنبين الوجه العام هنا لأن المؤلف ذكر هذا. قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. العبد وهو الإنسان إخواني في الله يؤدي أفعالا، يؤدي أعمالا، يعمل. طبعا يهمنا هذا في عمل الدين، ما نتكلم في عمل الدنيا، نتكلم على عمل الدين. يعمل أعمالا، وأعمال الإنسان تارة تكون خيرية من الصالحات، وأحيانا تكون أعمال خبيثة من السيئات. وقع الخلاف في مسألة أعمال العبد، وخاصة ما يتعلق بالأعمال السيئة، ما كان من كفره، ما كان من شركه، ما كان من معصيته، ما كان من فعل الكبائر والموبقات والعظائم والمحرمات والحرمات. هذه أين مصدرها؟ من أين مصدرها؟ هنا تفرقت الملل والنحل إلى فرقتين اثنتين، الفرقة الأولى الجبرية. ملخص مذهب هذه الفرقة الضالة، قالوا بأن الإنسان إنما هو مجبور على فعله، مجبور، معنى مجبور أي ملزوم، ملزوم يؤدي هذه الأفعال، ليس له إرادة، ليس له قدرة، بل هو في الحقيقة مسلوب الإرادة، مسلوب القدرة. إذن إذا قلنا لهم إذا كان الإنسان لا إرادة ولا قدرة هذا مجنون، إذن قالوا لا هو عاقل. طيب كيف يعمل أشياء من غير إرادة ولا قدرة؟ قالوا لا، الفاعل لهذه الأعمال هو الله، الفاعل لهذه الأعمال هو الله، الله هو الذي يعمل عمل الإنسان، الإنسان يعمل، فكل عمل الإنسان إنما هو من فعل الرب سبحانه وتعالى. فمن هنا سموا بالجبرية، أي أن الإنسان مجبور يفعل هذه الأفعال. طبعا إخواني في الله الجبرية هي مدارس، كما مر في باب التعطيل مدارس، والجبرية مدارس. فهناك الغلاة من الجبرية الذين يقولون أن الإنسان ما يفعل شيء، وحال الإنسان مع أفعاله كحال الريح، كحال الريشة في مهب الريح، الريشة في مهب الريح. أنا الآن لو جبت هذه الورقة سأرمي بها، انتبه، هي تتحرك صح؟ هل الورقة تحركت؟ هي اللي عندها إرادة وقدرة على التحرك؟ هل فعلت هكذا وفعلت هكذا الورقة حتى تسقط؟ هل هي فعلت هذا؟ لا ما فعلت هذا، مروحة، المروحة هي تتحرك. أنت تنظر إلى أن الورقة تتحرك، لكن في الحقيقة حركته من أين؟ من المروحة، من المروحة. قالوا وهكذا الإنسان، أنت ترى يتحرك لكن حركته من أين؟ الله هو الذي يحركه. حتى بعضهم شبه هذه الصورة بماذا؟ لو تذكرون في الماضي القديم أيام المسرحيات الأول، مسرحيات الأطفال، يؤتى ماذا؟ بلعبة فيها خيوط، ها؟ بينوكيو، بنكيو أو هذا اللفظ تتحرك يمنى ويسرى صح؟ أنت تجد هذه اليد مخفية خلف الستار وتجد هذا يمشي يتحرك يرجع. أنت لما ترى هذا يتحرك صح؟ هذه اللعنة تتحرك، هل هي تتحرك فعلا؟ هل عندها إرادة وقدرة على التحرك؟ لا، ما عندها لا إرادة، قماش ما تتحرك. ما الذي يحركها؟ اليد التي تحركها يمنة ويسرة، ترفعها تنزلها. قالوا وهكذا هو العبد مع ربه، الإنسان ما عنده لا قدرة ولا إرادة، بل الله هو الفاعل لأفعاله، فالله فعل العبد هو من فعل الرب، بل هو عين فعل الرب. حتى أن من غلو هؤلاء خرجت ماذا؟ مدرسة الحلول والاتحاد من المدارس الكفرية الذي خرجت من فرقة الجبرية مذهب الحلول والاتحاد، إذ أن الله جل وعلا يحل في خلقه، فالفعل فعل العبد. وكان هذا من شؤم مذهب الجبرية على الأمة، أن أنشأت مثل هذا المذهب الضال. وهم كما قلنا درجات، ودخل في ذلك الجهمية، فهم كذلك مرجئة أو جبرية، كذلك الأشاعرة عندهم جبر في هذا الباب، وتأتي معنا في باب القضاء والقدر. إذا عندي هذا المذهب الأول، مذهب الجبرية، والذي نفوا عن العبد الفعل وجعلوا أن الله هو الذي فاعل لكل شيء خيرا شرا. الفرقة الثانية القدرية، لما نظروا إلى هذا القول قال أعوذ بالله، لا لا لا، نحن قول ثاني. ما قولكم؟ قالوا نقول بأن العبد هو الذي فعل، بأن العبد هو الذي يفعل، بأن العبد هو الذي يعمل، كل هذا من كسبه. قالوا وهل لله علاقة؟ قالوا لا لا لا، انتبه، الله ما له علاقة. لأي درجة ما له علاقة؟ قال اقطع الصلة بين الله وبين فعل العبد، اقطعها، يعني ما تدخل أعمال العباد في ملك الله. قال نعم، ما تدخل في ملك الله، فالله عز وجل خالق الأكوان إلا فعل العبد، ما خلقها. طب من خلق فعل العبد؟ قالوا بيننا وبينكم، خالق فعل العبد العبد نفسه هو الذي خلق فعله بنفسه، فهو الخالق لأفعاله. الله ما له علاقة أبدا بفعل العبد. حتى أن من غلو هؤلاء، طبعا وهم درجات، القدرية درجات كالمعتزلة وغيرهم، من صور غلاة القدرية من قال أن الله ما خلق أفعال العباد، بل إن الله ما يعلم بأفعال العباد، ما يعلم بها، هذه خرجت عن علم الله. وسيأتي هذا معنا، مسألة ماذا؟ الإيمان بالعلم من مراتب القدر. وقد قال أهل السنة ناقشوا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. إذا وصل الحد بالعبد أن يقول بأن الله ما يعلم الذي يفعله العبد، هذا كافر. فالقدرية وهم درجات في هذا الباب، عندما رأوا مذهب الجبرية أن الجبرية قالوا بأن الله هو الذي يفعل كل شيء، حتى فعل العبد هو من فعل الله، فالله يفعل بالنيابة عن العبد، وأما العبد إلا هكذا صورة. جاموا القدرية وقالوا لا، نحن بالعكس، قالوا إن ماذا؟ نفصل الرب عن أفعال العبد، وأن الله ما له علاقة بأفعال العباد، بل ما خلقها الله أصلا، ما خلق الله، من خلق أفعال العباد؟ قال العباد هم الذي خلقوا أعماله بأنفسهم. ولهذا صح جماعة من العلماء الحديث الذي وصف فيه نبينا القدرية بأنهم مجوس، القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا على هذا الحديث؟ سيأتي معنا في بابه. لماذا سميت القدرية بالمجوس؟ لأن المجوس يثبتون إلهين اثنين، المجوسية يثبت عباد النار يثبتون إلهين اثنين، إله الخير وإله الشر، إله الخير النور وإله الشر الظلمة. ها هذا إله وهذا إله، هذا في اعتقاد المجوسية. والقدرية قالوا هم أثبتوا إلهين، أثبتوا خالقين، خالق للأكوان وهو الله، وخالق لفعل العبد هو الإنسان. هذا إذن قول القدرية وهذا الجبرية. فماذا أتى؟ أتى أهل السنة. فماذا قولهم؟ قولهم الوسط، قولهم وسط، فأخذوا من هؤلاء الحق وأخذوا من هؤلاء الحق. فقالوا أن العبد هو الفاعل لأعماله، هو الفاعل كما قالت القدرية، هو فاعل لأعماله، وأن أعمال العبد هي مخلوقة من الله كما قالت الجبرية. فالعبد يعمل وأعمال العبد تنسب إليه، هو الذي يأكل، هو الذي يشرب، هو الذي يتصدق، هو الذي يعصي، تنسب الأعمال إليه لأنه هو الفاعل حقيقة لهذه الأعمال. ومع ذلك وهو إن كان الفاعل لكن الله هو الذي خلق العبد وخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون، وهذا سيأتي معنا. فأخذوا من هذا مسألة أن العباد هم الذين قاموا بالأعمال، وأخذوا من الجبرية أن الله هو الخالق ماذا للعبد ولعمله، لكن العمل ماذا يضاف إلى العبد لأنه الفاعل الحقيقي له. هذا سيأتي معنا كما قلنا، هذه مسألة تحتاج إلى التوطئة، وسيأتي هذا معنا في باب القضاء والقدر من هذه الرسالة. ثم قال رحمه الله تعالى نص أستاذ شاكر اليوم صح؟ هذا ما جاء، هذا ما جاء. لا خلاص نقول لما نساب أحد نكملها فيما بعد. طيب قال في وعيد الله وفي باب أسماء الإيمان والدين وفي باب أصحاب رسول الله، أترك إن شاء الله ما نستعجل حتى نأخذ راحتنا في الشرح فيما بعد. المهم إخواني في الله، ما ذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر وسطية أهل السنة في بعض أبواب الدين، مر معنا ما يتعلق بوسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بين المعطلة وبين المشبهة. ثم ذكر رحمه الله تعالى وسطية أهل السنة والجماعة في أفعال الرب أو أفعال العبد بين الجبرية وبين القدرية، وسيأتي معنا كذلك وسطية أخرى في هذا الباب. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالمتون كما قال العلماء، من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، يعني يبقى بالتأصيل. يعني مثل هذه المنهجية مثلا بدأت باللامية ثم بعد ذلك بالواسطية ثم بعد ذلك بكتب الاعتقاد الأكبر، فالأكبر تصل إلى الطحاوية، تصل إلى الموسعات، زد على ذلك عدم الاقتصار، على عدم الاقتصار على هذه الدروس، وإنما يكون هناك بحث شخصي. الإنسان إذا استزاد في البحث الشخصي يزداد علما ومعرفة، فمثل هذا الأبواب تتفتح لك، تتفتح، يقرأ، ينظر، يفتش، تمر عليه مسألة عقدية يحاول أن يعرف الصواب فيها. لكن أهم شيء كما يقولنا بهذه الأصول، يبدأ بالتدرج ولا يتبنى قولا إلا إذا رأى أحدا من أهل العلم قال هو سبق في هذا الباب، لأن صراحة باب الاعتقاد من الأبواب الخطيرة، أبواب الاعتقاد من الأبواب الخطيرة، يعني مثل باب الأسماء. ولهذا ضلال الأمة، ضلال الأمة في اعتقادها، منهم من ضل في باب الأسماء والصفات، ومنهم من ضل في باب الإيمان، ومنهم من ضل في باب القضاء والقدر، كل مسائل عقدية، فهي مسائل شائكة، مسائل شائكة، ولهذا تحتاج إلى التدرج، تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى تأني، وعدم ترك المجال للاجتهادات في هذا الباب، وإنما تمر عليك مسألة تنظر. وكذلك إياك يا عبد الله أنك تأخذ بأقوال المعاصرين من المجتهدين، فاجتهاداتهم كثيرة وأقوالهم عديدة، وإنما تأخذ من كبار العلماء إما من القدامى أو من المعاصرين ممن شهد لهم القاصي والداني برسوخ القدم في الاعتقاد. فهناك علماء أجلة كسماحة الشيخ ابن باز ابن عثيمين أستاذ العقيدة والتوحيد في هذا الزمن، وفقه الله عز وجل بشرح المسائل العقدية بأسلوب حتى أصبحت المرأة تقرأ مسائل الاعتقاد القوية وهي تقرأ بكل سلاسة لوضوح مسائله. كذلكم الشيخ صالح آل الشيخ رجل فذ، يعني يعد من الطراز الأول وخاصة في التفاصيل، قوي جدا في شروحاته في كتاباته الذي ألفها وحررها في كتب العقيدة والتوحيد، قوي جدا وإن كان من المعاصرين صحيح، لكن الله أعطى علم. من نظر إلى كتبه سبحان الله موفق، شروحاته سواء كان في شروحات كتب التوحيد، شرح ثلاثة الأصول بشرح بديع، شرح الواسطية، شرح الطحاوية بشرح مبدع، شرح مبدع سبحان الله، قل أن يمثل أن يؤلف مثله في مثل هذا الأزمان. لقوة ما آتاه الله من قفاء يوجد من العلماء من آتاه الله قوة، فمثل أمثال هؤلاء ترجع إليهم مع التدرج. ها الشيخ الفوزان كذلك، الشيخ الفوزان اللهم مسائل سريعة لكن كتأصيل علمي الشيخ الفوزان له رسائل، شرح الواسطية كتب التوحيد له شروحات، لكن ما يفصل فيها تفصيل الذي يجب كطالب علم، يعطيك حكم صحيح، يعطيك حكم عام، لكن أتكلم مثل الشيخ العثيمين فرق من الشرق، يسهب حتى يدخل مسائل فقهية، يذكر المسالك التربوية في المسائل العقدية. فبعض العلماء صحيح أعطاهم الله عز وجل، من أراد التضلع في هذا الباب يرجع إلى هذه المضان والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.